السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في درسنا الماضي عن الطواف حول البيت، طريقة الطواف حول البيت، وقفنا عند شروط الطواف. شروط الطواف، يبقى احنا بداية قلنا ان الانسان يعد نفسه للسفر الى الحج، فاذا وصل الى الميقات احرم بالحج. وقلنا الميقات هي مواقيت مكانية، حفظ الله، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم بالنسك، سواء كان عمرة أو حج. ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويظل يلبي حتى يصل إلى مكة. فإن كان معتمرا تنتهي التلبية باستلام الحجر أو برؤية البيت، وإن كان حاجا فالتلبية تنتهي عند رمي الجمرة، يعني يوم عيد الأضحى عند رمي جمرة العقبة. وإذا تلبس الإنسان بالنسك فهناك محظورات لا يجوز له أن يرتكبها، كحلق الرأس وتطيب والصيد والجماع والخطبة والزواج، عقد النكاح يعني، ونحو ذلك مما، ولبس طبعا الملابس المفصلة، ملابس الحل، حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل مكة بدأ بالطواف، وقلنا هذا الطواف في حق المعتمر هو طواف الإيه؟ العمرة ركن، وفي حق الحاج يقال له طواف القدوم وهو سنة. وقلنا الطواف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخرى، ويكون في هذا الطواف مطبعا، يعني كاشفا عن كتفه الأيمن في السبعة أشواط، وهذا الاطباع يكون في هذا الطواف فقط. أما في الطوافات الأخرى كطواف الإفاضة أو طواف الوداع فليس فيه اطباع. ويبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، يعني كل شوط يبدأ الحجر الأسود وينتهي إليه، وعدد الأشواط سبعة، ويطوف بحيث يجعل البيت على يساره، يستلم الحجر الأسود يقبله إن استطاع، فإن لم يستطع أشار لمسه بشيء وقبل هذا الشيء أو بيده، فإن لم يستطع أشار إليه، ويجعل طوافه خارج الحجر وأما الركن اليماني فيستلمه فقط ولا يشير إليه ولا يقبل يده، وأما بقية الأركان فليس فيها لا استلام ولا إشارة ولا شيء. الشروط الذي نتكلم عنها اليوم: أول حاجة الطهارة. اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الطائف متطهرا، وأما الحنفية فقالوا لا يشترط، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن الطهارة ليست شرطا للطواف إلا الحائط طبعا، فإنها النبي عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف أصلا، فقال افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. حجة الجمهور في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فأقل فيه الكلام. وثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن تيمية يرد على هذا الكلام بأن هذا الحديث لم يثبت، يعني ليس بصحيح، فإن هذا الحديث فيه ضعف. وكثير من إخواننا اللي هم حققوا حول هذا الحديث يعني صوبوا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن الحديث فيه ضعف. ومع هذا لو افترض أو لو سلمنا لصحة الحديث فلا نسلم أن الفقه منه أنه يشترط الطهارة، يعني لا يشترط من قول عليه الصلاة والسلام إنما الطواف ببيت الصلاة أنه لا يبد أن يكون الطائف متوضئا، لأنه إذا سألنا هل يجوز الكلام أثناء الطواف؟ نعم. هل يجوز أثناء الصلاة؟ لا. يبقى في فرق. هل المشي الطواف لابد أن يكون فيه مشي والصلاة ليس فيها ذلك والالتفاف ونحو ذلك، بل الأكل والشرب جائز في الطواف وغير جائز في الصلاة، وأشياء أخرى كثيرة يعني ذكرها ابن تيمية، فروق بين الصلاة والطواف، لأنه لا يشترط في الطواف تكبيرة الإحرام ولا يشترط في الطواف قراءة الفاتحة ولا يشترط في الطواف الركوع والسجود، وكل هذه أركان في الإيه؟ في الصلاة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطواف والبيت الصلاة أي شبيه بالصلاة، كقول عليه السلام من خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا لا يعني أنه اشترط إن اللي رايح إلى المسجد أن يكون إيه؟ متوضئا، بل الشرط أن يكون وقت الصلاة. ومع هذا فالشيخ الله تعالى من خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا لا يعني أنه اشترط إن اللي رايح إلى المسجد أن يكون إيه؟ متوضئا، بل الشرط أن يكون وقت الصلاة. ومع هذا فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يرى أن قول الشيخ ابن تيمية وهو مذهب الحنفية قول قوي وهو الأرجح، لكن يقول إحنا يعني نقول للعوام أن الأكمل والأفضل أن يكونوا على طهارة، وهذا لا شك، لكن المشكلة أنك أنت تفتي الناس إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف، فتقول له لابد أنك تقطع الطواف وتذهب لتتوضأ، هذه فيها مشقة شديدة جدا، مع أن الحديث يعني الحكم فيه رخص، والحكم الأوفق للسنة أنه لا يشترط. فنحن ممكن نقول للناس اللي يروح يا جماعة يطوف يعمل حساب ويكون إيه؟ متوضي، لكن إذا انتقض ضوء أثناء الطواف نقول له أكمل، لأن الآن خصوصا في هذا العصر شدة الزحام طبعا عاملين دورات المياه فين؟ بعيدة جدا، حيث أنه إذا ذهب ليقضي حاجته أو ذهب ليتوضأ ويرجع ربما يعني شق ذلك عليه، خاصة إذا كان معه أطفال أو معه نساء أو شيخ كبير يضيع رفقا، يضيع هو منهم أو يضيعون عنه، وربما كان يعني يحتاج إلى خروج ليه في فترات قريبة، فعلما يرجع تاني نقول له لا ما ينفعش الروح يتوضى من جديد، هذه طبعا فيها مشقة. ولو كان الحكم ثابتا قلنا نتحمل المشقة، لكن الحكم مع ذلك أن الحكم أنه ليس بثابت، أو القول الأقوى هو قول الحنفية أن لا يشترط الطهارة. فيبقى توفيقا بين هذه الآراء أن احنا نقول أن من أراد أن يطوف فالأكمل في حقه أن يكون على طهارة كاملة، فإن انتقض وضوء أثناء الطواف قلنا له أكمل طوافك ولا شيء عليه. الشرط الثاني ستر العورة، اشترط للطائف أن يكون ساترا لعورته، ولما ثبت في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان. من شروط الطواف أن تكون عدد الأشواط 7، فلو طاف 6 ما صح، لا يصح طواف. لو طاف، حتى قالوا لو طاف شوطا إلا خطوة لا يصح هذه الايه هذه الخطوة، لا هذا الشوط، يبقى لم يأتي بالطواف كاملا، لابد أن ينتهي عند الحجر الأسود. دي مهمة جدا، لأن كثير من الناس يجوا في الشوط السابع وتلاقي نفسه بيجر نفسه على بره، ولا مانع أن هو يوسع الدائرة بتاعته عشان يقدر يمشي، بس لازم يتأكد أنه جاوز الحجر الأسود، يجيش لأنه لو ترك يعني خطوة واحدة لم يتحقق فيها هذا الشوط، يبقى عدد الأشواط لم تكتمل. وإذا شك أثناء الطواف بنى على اليقين، يعني واحد قال يا ترى دلوقتي 5 ولا 4، نقول له يعتبرهم 4 ويبنى على اليقين. وأما إذا شك بعد ذلك، يعني بعد أن طافوا خلاص اطمن أنه 7 وراح بعد الصفا والمروة وراح شك، أو بعد ما خلص العبادة شك، نقول لا اعتبار للشك بعد العبادة، وهذا ما قرر الفقهاء، لأن الشيطان يوسوس الإنسان دائما بعد أن يخلص العبادة عايز يرجع فيها تاني حتى يشق ذلك عليه، فيقول هذا أو كان هو كثير الوسواس، يبقى لا اعتبار للموسوس ولا للشك بعد الفراغ من الطواف والانصراف في المكان. وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يشترط أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، يعني الواحد مش يقول لنا بس مش أنت قلت 7 7 7، أبدأ أنا من عند الركن اليماني وهنتهي عند الركن اليماني، نقول له لا ما ينفعش، أو هبدأ عند الركن العراقي، ركنين تانيين اسمهم العراقيين، واحد من الركنين اللي هم عند الحجر دول، أبدأ من هنا من عند الحجر أو من عند الميزاب، اسمه الميزاب مش المزراب، دايما المصريين يقولك عليه مزراب، هو الميزاب، في الميزاب اللي هو المية لما المطر تنزل تنزل المية اللي فوق السقف تنزل عليه، الناس الباكستانيين بالبدع بتاعتهم ينزل استحمى تحت الميزان، لأنهم يظنون أن إذا أمطرت السماء واغتسل الماء الكعبة أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا لا يثبت، هذا الكلام لا يثبت، يعني هو ما بقولش على الميزاب، هو كان يعني يجمعون الماء يعني. يبقى ده شرط أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، وأن يكون طوافه خارج البيت، عشان كده قلنا ما ينفعش يطوف داخل الحجر لأن الحجر من البيت. سنن الطواف، من سنن الطواف استقبال الحجر الأسود واستلامه، استقباله يعني هو يخش عليه يستقبله بوجهه ويشير إليه أو يستلمه، يستلمه يعني يحط يده عليه أو يضع يده ويزود عليه، وزي ما قلنا إن لم يستطع يبقى يستلمه فقط من غير تقبيل، فإن لم يستطع يبقى يشير إليه. من سنة الطواف الاطباع في طواف القدوم، هذه سنة، لا باليد يشير إليه. من سنة الطواف الرمل في الأشواط 3 الأولى والمشي في 4 الأخيرة، استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود، يستلم حطيده عليه، هل يقبل؟ لا يقبل. طب ما في زحمة ما عرفش يستلم يعمل ايه؟ يمشي على طول ما يشاورش، ما فيش إشارة. عشان كده بنقول البدع بقى قول بعضهم نويت طوافي هذا كذا وكذا، فيش نية خاصة بالطواف، والنية محلها القلب. التصويت عند تقبيل الحجر الأسود، زي ما يكون واحد يعني قابل واحد عزيز عليه وتلاقي القبلات سمعت الدنيا كلها، فلاقي عبد الحجر الأسود ليست هذه القبلة المقصودة، تقبل من غير صوت، لأن هو ما هوش للتبرك كما قلنا، ليس المقصود التبرك والحجر الأسود، ولكن اتباع للسنة. وإحنا ذكرنا أثر عمر الخطاب عندما قبل الحجر قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مسابقة الإمام بالتسليم وقت الصلاة لتقبيل الحجر الأسود، ده يفعله الحنفية بالذات اللي هم على المذهب الحنفي، تجنهم إيه يجوا في التشهد الأخير، يا ريت، ما هم عندهم التسليم كله سنة، ما عند الجمهور التسليم الأولى هي الركن الثانية سنة، أما عند الحنفية الاثنين سنة، فهو بس أول ما يخلص التشهد يوم ساب الإمام وأي يحس الإمام خلاص هيبتدي هينو التسليم، يوم تلاقيهم جيلوا على الحجر عشان إيه يقبلوا. وهذا طبعا مخالفة، لأن طبعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، حتى قال ولا تنصرفوا حتى ينصرف، يعني أحد من السلام ذكر كده، فلا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، وقال فلا تسبقوني بالقراءة ولا بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني حتى ما ينفعش أن يسبقوا الإمام بالانصراف حتى ينصرف الإمام. بعضهم من البدع لبس الجوارب أثناء الطواف حتى لا يطأ زرق الحمام، وهذا فيه تكلف وتشدد، انه يقول لك عشان ادوس على زرق الحمام فيتنجس. اولا القول الراجح ان زرق الحمام ايه طاهر، لان احنا قلنا كل ما قول اللحم بوله وروسه طاهر. ثانيا انه يقع في مخالفة، لان لبس الجوارب خصوصا في طواف اللي هو طواف القدوم او طواف العمرة لانه محرم، فلا يجوز له أن يلبس الملابس التي هي من ملابس الحل، ولا يجوز له أن يلبس الجورب ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد الخفين فليقطعهما ويجعلهما أسفل الكعبين كما سبق الكلام على ذلك. وبعض الناس تفتي تلاميذها بهذا، يعني بعض المشايخ اليوم مكانة لما ذهب الحج مع تلاميذهم أمرهم أنهم يلبسوا الجوارب، هو يعني تعلل حتى لا تطأ رجله ما تخبطش في امرأة، وهذا طبعا برضك غير صحيح، لأن يعني نقول له بقى ما تطفش خالص لأن المكان فيه نساء، فهذا طبعا في يعني لا يجوز. إذا لبس الشبشب عادي جائز، بس هو طبعا هيتعرض بقى إن الناس طبعا هتعترض عليه، لأنه الناس فاهمة طبعا لا يجوز واحد يدخل بالنعل داخل المسجد، لكن هو لو نعل نظيف ومفوش نجاسة خلاص يجوز انه يمشي بيه. لا طبعا العوام يعني فاهمين انه ما ينفعش الواحد يخش المسجد بالنعال. دعوتهم بأدعية مخصوصة عند استلام الحجر او عند الطواف لكل شوط او خلف المقام، هذه برضك لا دليل عليه، يجي عند الحجر الاسود يعملوا زحام حافظين حديث لازم يتقال في المكان ده ومعهم الكتاب تقول كذا عند الحجر الاسود، يقف عشان يقول الحديث او يقول الدعاء، هو طبعا زي ما قلنا ايه بيقرا مش بيدعي، ماسك الكتاب عمال يقرا، طبعا ما فيش الرغبه والطلب، هو يمكن مش فاهم بيقول ايه كمان، ويقف عند الباب شويه عشان يقول دعاء اللي هو عند العروه الوسطى، مع ان حته العروه الوسطى دي برضه لا دليل عليها، ويروح يقف عند المقام بعد ما يخلص الطواف عند المقام دعاء، او يقول لك دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، كل هذا لا دليل عليه، ولكن الانسان يرغب الى الله عز وجل باقباله على الله سبحانه وتعالى ويسال حاجته ويخسر ويلح ويكرر. وزي ما قلت لا مانع ان يكون مع حديث مثلا ما لحقش يحفظها يكتبها، بس يكون قريها قبل ما يعمل، ما فيش بقى الشوط الاول يعني، بحيث انه يتمكن من تذكر جمل الأحاديث ونحو ذلك، إنما احنا نقول له بقى ده كتاب من شروط البتاع، كل واحد ماسك له كتاب المطوف ماشي وراهم، عمال يوزع عليهم كتب وهم عمالين يقروا هذه الكتب، هذا بطلع طبعا كله من البدع. نعم. بسم الله الله اكبر، عبد يقول نادي بسم الله الله اكبر، لكن بعد كده مفيش اداء معين. بعضهم يقبل الركن اليماني وبعضهم يقبل الاركان الاخرى، برضك هذه من البدع، وان الركن اليماني يستلم فقط ان امكن، فان لم يمكن لا يشار اليه ولا يقبل. من البدع رفع اليدين عند استلام الحجر كما يفعل الصلاة، الله اكبر، لا هو يشير بيدي فقط، لكن هذا عملك انها تكبيرة احرام. إيه؟ نرفع الصوت. طيب الاخوة المسؤول عن الصوت. من البدع كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى كأنه في صلاة، برد عله اللي قال هذا الكلام ظن من الحديث انما الطواف بالبيت صلاة. طبعا شو ظن من الحديث انما الطواف بالبيت صلاة، ان هو يحط ايده زي الصلاة يمشي، يبقى يكبر تكبيرة في احرام ويمشي ايه كأنه واقف في الصلاة، هذا برضك ايه لا لا لا من البدع، لكن يمشي مشيته العادية وليس هناك وضع لليدين معين أثناء الطواف. الدعاء الخاص تحت ميزاب الكعبة، برضك هذه بدعة، لأنه لم يثبت أن هناك دعاء مخصوص أو في فضيلة معينة أن يقف تحت ميزاب الكعبة وإيه ويدعو. التبرك بالعروة الوثقى وهو موضع عالي من جدار البيت المقابل لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا لا دليل عليه. قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه، وهذا أيضا كل هذه بدع. وطبعا قلنا برضه المرة فاتت نبينا على حاجة، وهو أن لما يجي يطوف يتلاقيه بيطوف مد ظهره أو مد وشه، خصوصا كان بيحلق على حد معاه عشان من الزحام، فيبقى واحد ماشي كده محل عليه بظهره والثاني ماشي محل عليه بوشه، نقول هذا طواف لا يجوز، لان يعني الطواف لازم كتفه الايسر ولا شيء. ايوه الصلاه في حجه اسماعيل، احنا قلنا الصلاه في حجه اسماعيل ما غش الدرس اللي فات، كنت معانا الدرس اللي فات. الصلاه في حجه اسماعيل يعتبر داخل الكعبه، بس هو يعني لم يرد ان لازم الواحد يصليهم او في من سنن المناسك، ليس من سنن المناسك. في فرصة يخش يصلي لا بأس، لأنه وكيل النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها، فاللي بيصلي في الحجر يبقى ده صلى داخل الكعبة. والصحيح أن كله الحجر فقط، أما المشهور عند الناس أنه حجر إسماعيل هذه الإضافة لا دليل عليه، قال له الحجر. وإحنا قلنا ليه سموه الحجر؟ لأنه حجر عن البيت، لأنه هو قال من البيت، ولما حبوا يبنوا الكعبة حجر عن البيت، يعني النفقة ما ساعدتهمش انه يبني البيت كله، فسابه ستة او سبعة اذرع. القبلة فين؟ القبلة وصل الكعبة. يعني الكعبة اوه الكعبة خلاص بقى. نعم. يعني طبعا تعمل مشكلة لو وصل في اي اتجاه، هو في قال لي وشه للكعبة، لان طبعا اصلا في جدارين. او ممكن نقول هو هي لكن الاولى لا يفعل ذلك. يعني طواف ليه؟ لا بد اي طواف حتى تطوع لازم سبع شروط، لا ما يكفيش. طيب بعد ما يخلص الطواف هيخلص فين؟ عند الحجر الاسود. يخلص عند الحجر الاسود، لازم يوصل الحجر الاسود، يروح يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ايه مقام ابراهيم دوت؟ يعني مفهوم فيه سيدنا ابراهيم، وهي الناس فاهمه المقام زي مقام الحسين ومقام البدوي ومقام السيده، يقول لك ده مقام سيدنا ابراهيم، ليس هذا كذلك. هذه اللي بنسميها مقامات ديت لمشاهد، صح ان نسميها مشاهد، لكن المقام هذا الحجر فقط كان مقام لإبراهيم، يعني يقوم عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. يبقى هو ما هو إلا حجر فقط، سيدنا إبراهيم كان يقوم عليه، فسمي مقام إيه؟ اسم مكان، لأنه كان يقوم عليه. ليه؟ لأن لما بنى زي تبنى كده بيش يجي يشتغل يقعد يبني لغاية ما يخلص طوله، بعد كده يعمل إيه؟ سأل. هي دي كانت السأله بتاع سيدنا إبراهيم، وقف على الحجر وسيدنا إسماعيل يناوله، خلص الحتة ديت ينزل يجر الحجر ويطلع ويكمل. ها؟ ثم تركه في جانب البيت، أول ما انتهى تركه إيه؟ بجانب البيت. طبعا في عهد سيدنا عمر الخطاب الحتة دي كان طبعا فيها زحام شديد لغاية دلوقتي، يعني طبعا صور بقى ان الحج والمقام كمان كان جنب البيت، يعني الناس بقى تيجي ورا الكعبة يصلي على طول، فعمل زحام شديد، فسيدنا عمر أبعده عن البيت المكان اللي هو موجود فيه الآن، رجعه لورا بحيث ان يتمكن الطائفين من الطواف، واللي بيصلي بيصلي ايه؟ خلف المقام. وطبعا اللي بيعملوا الناس ان كل واحد يجيب 5-6 خيرة شداء ويحوطوا حوله يصلي خلف المقام، هذه برضك فيها مشقة على الناس وفيها يعني أن يوقع الناس في حرج، لكن إن تمكنت من أن تصلي خلف المقام ويترك هو الطواف هذا طبعا إيه؟ لا ينبغي له. لكن إذا كان فعلا فيه مشقة إن هو كمثل يأتي في يوم مثلا تعرفين يوم 27 ناس كثير بتروح هناك، ما يرجيش هو في اليوم دوت مثلا ويزاحم، يعني لا مانع انه يترك المجال لغيره اللي هم اصحاب النصب. ثم بعد ذلك لما تسلح له الفرصه يعني تخيل الاوقات التي لا يشق فيها على الناس. فاذا فرغ من صلاه ركعتين ذهب الى ماء زمزم فشرب منه وصب على راسه، وهذا ليس من النصب، يعني لو ما شربش ماء زمزم لا شيء عليه حتى لو تعمد. لكن احنا نقول يشرب ماء زمزم في الوقت دوت ليه؟ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها بعدما صلى ركعتي طواف سنة الطواف شرب ماء زمزم، فلو أردت أن تفعل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذه تعتبر من سنة عادة، لكن هذه موافقة حال، في الوقت عايز يشرب، قالش يشرب، فلكن تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تشرب من هذا المكان في هذا الموطن وتنوي نية صالحة لقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. وحديث التضلع أظن حديث ضعيف. نعم. وماء زمزم طبعا كان العلماء والعباد يعني لهم نوايا كثيرة عندما يشربون ماء زمزم، فيعني مثلا عبد الله بن مبارك يشرب ماء زمزم بنية أن الله عز وجل يرويه يوم الظمأ، هذه نية صالحة. ومنهم كان يشرب بنية أن يبلغ رتبة في العلم كالإمام الذهبي ابن حجر، شرب بنية أن يبلغ رتبة الإمام الذهبي في الحديث أو في العلم، ويعني غير ذلك من النوايا، حفظ القرآن، طلب العلم. طبعا دلوقتي لو قلنا بقى ما زمزم ما شرب له يقول لك يا رب مليون جنيه كله في الدنيا برضك، فلكن العلماء كلهم يعني كل إناء بما فيه ينضح. نعم نعم، يشرب للشفاء وتداوي وكل هذا جائز شرب. بعد يشرب ماء زمزم صلى ركعتين الطواف، يسن أيضا على سبيل السنة ويسع الوجوب أن يرجع إلى الحجر الأسود وإيه ويستلم. يعني إذا استطاع أن يرجع إلى الحجر الأسود يقبله أو يستلمه فعل، لكن طبعا الآن المسألة صعبة أنك أنت هترجع عكس الإيه؟ عكس الاتجاه، فيعني يكفيك الإشارة إن استطاع من بعيد، حاول ترجع بحيث أنك تكون بعيد عن حركة الطائفين وتشير إليه. وهم دلوقتي عاملين لك علامة، يعني عن الحجر الأسود مثلا في ركن البيت على الخط القطر بتاعه كده تلاقي هنا في لمبة دي اللندة بتاع يعني ده يقول لك الخط ده كله طبعا في الارض تلاقي فيه بلاطة ماشي على امتداد القطر بتاع الكعبة طبعا الارض كلها بيضة البلاط رخام ابيض الا ديت فتلاقيها كده رمادي يعني بني كده غامق لغاية الاخر الصحن وتلاقي فيها اللندة اظن باللون الازرق ولا خضرة خضر نعم. طيب ما ده مشكلة دي هذا خطأ طبعا. طبعا إذا لم يتيصل لهم خصوصا في الزحام الشديد ما يقدرش حتى يرجع خطوة خلاص امشي يعني هذه السنة ليست ايه ايوه ما انا فاهم نعم. بعد ذلك يطلع من هذا المكان الى الصفا والمروة ثم يسعى بين الصفا والمروة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صار فيه لا أنا قلت ده ليس إلا في طواف القدوم فقط طواف التطوع بملابسك العادية لكن طواف القدوم فقط هو الإنسان يكون في إيه مطبع ويرمل فيه وكلام ده أكيد معنى كتير يعني. حكم السعي بين الصفا والمروة بعض أهل العلم يقول هو واجب بمعنى لو ترك فعليه دم ولكن الراجح أنه ركن لا يجوز تركه. وإذا ترك الإنسان السعي بين الصفا والمروة لا يصح العمرة لا تصح الحج فهو من الأركان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بين الصفا والمروة قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقالت عائشة رضي الله عنها وهي تذكر الصفا والمروة فكانت سنة. سنة مقصود من شايس المقصود هنا سنة يعني عكس الفرض ولكن المقصود أنها من سنة الإسلام. ليه؟ لأنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة لأصنام. فوعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لأنها شبيهة بسنة الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فدل ذلك على أنه من سنة الإسلام لأن كلمة السنة تأتي ويفصل بها كذا معنى فتأتي السنة في مقابل القرآن نقول الأدلة القرآن والسنة يعني الحديث وتأتي السنة بمعنى الطريقة المنهج فنقول سنة الإسلام سواء الحكم ثبت في القرآن أو في السنة نقول هذا منهج الإسلام طريقة الإسلام هذه الطريقة قد تكون. ومن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي طريقة حسنة من طريقة الإسلام. وتأتي السنة عكس الإيه الفرض يعني نقول الأحكام منها ما هو فرض واجب ومنها ما هو سنة مندوب وهذا طبعا كله على حسب سياق الكلام. فهنا عائشة تقول فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا دليل على أن الصفا والمروة لابد أن إيه يسعى بينهما الإنسان يسمى سعي ويسمى طواف. نعم يوضح ذلك ما جاء في الروايات عن عروة بن الزبير سيدة عائشة تبقى خلته طبعا أن الزبير بن عوام تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق. بيقول عروة لعائشة قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا. سيدنا عروة فهم أن ممكن الواحد ما يطوفش بين الصفا والمروة قال ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا ليس عليه شيء وما أبالي ألا أطوف بينهم. يعني أنا مش إيه مش مهتم إن أنا ما أطوفش بينهم. إيه جاب منين الكلام دوت؟ قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة. وعروة بن الزبير ده بالكلام ده منين؟ قول الله عز وجل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. عايز الطوف يطوف، مفيش مشكلة عليه. يبقى معناه أن الطواف ما هيش الايه؟ ما هوش الأصل، لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليه لو أراد أن يطوف به. شو هذا ظهر الآية؟ ظهر الآية كده لا جناح عليه، يعني لا إثم عليه إذا أراد أن يطوف به. يبقى معناه أن الأصل ما فيش طواف، وإن لو طواف ما عروش حاجة. هو فين كده؟ لكن طبعا برضه سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة، وتعلمنا هنا الدروس مهمة جدا، وهو ان احنا لابد ان نفهم القرآن باسباب النزول عشان نقدر نفهم ايات القرآن. ها في ايات كثيرة ما تقدرش تفهمها الا مع اسباب النزول. فهنا بتقول له عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وطاف المسلمون فكانت سنة، اي من سنة الاسلام. وانما كان اهل لمناه انما كان من اهل لمناه الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني إنهم كانوا في الجاهلية من أهل لمناه الطاغية لا يطوفون بين الصفا والمروة. فبعض الناس وكان على الصفا في صنم وعلى المروة في صنم، فكانوا في الجاهلية يطوفون لهذه الأصنام، فتحرج بعض المسلمين أن يطوفوا. هنا تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لا إثم عليه أن يطوف بهما، لا حتى وهو لا يظن أن ذلك تشبها بإيه؟ بأهل الجاهلية. ولو كانت كما تقول، لو كان المقصود كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كنت أنت عايز تهرب من اللي كان يفعله أهل الجاهلية لكان ربنا إيه؟ فلا جناح عليه أن يطوف بينهما أو بهما ألا يطوف، لكن هنا ربنا قال أن يطوف، لكن ربنا رفع الاسم على الذي لا يطوف عشان يخالف أمر الجاهلية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى رفع الاسم عن الذي يطوف، وإن كان هذا شبيها بما كان عليه الجاهلية لأنه من سنة الإسلام، فليس كل شيء كان في الجاهلية الإسلام يمنعه، ولكن الإسلام ما وافق عليه فهو سنة الإسلام حتى لو كان أهل الجاهلية إيه يفعلون. طيب صفة السعي بقى كيف يسعى؟ يبدأ السعي من الصفا وينتهي إلى المروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يعني العد من الصفا للمروة واحد، مش تعد من الصفا للمروة للصفا واحد، لا، من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا يبقى اثنين، وهكذا. ان بعض الناس طبعا مساكين حدش قال لهم فتلاقيه يعملهم 14 رايح جاي رايح جاي. والعجيب ان ابن حزم الظاهري رغم يعني علمه الكبير انه اعتبر ان من الصفا للمروة للصفا واحد، فهذا كانت عجيبة منه، يعني هو له في الحج كلام يعني غريب، حتى قال ابن القيم ما حج ابو محمد اللي هو ابن حزم، فهو يعني برضه لو كان يعني حج كان شاف الامور اوضح. فنقول ان الصفا والمروه شعار الله يبدا من الصفا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال نبدا بما بدا الله به، ربنا بدا بايه؟ بالصفا، يبقى نبدا بالصفا. يقف عند الصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت. طبعا دلوقتي صعب انك تشوف البيت، يبقى انت في اقرب مكان تتجه ناحيه البيت فتوحد الله وتكبره. النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره، يعني قال لا اله الا الله الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، يفعل ذلك ثلاث مرات، يقول هذا الدعاء ثلاث مرات ويدعو، ثم نزل الى المروه يمشي. لكن في مكان في المروه بعضك دلوقتي معلمونه بايه، بانوار خضراء عمودين كده، لا هي كده من اول الارض للسقف لف كده اخضر، وبعدين تمشي شويه ثانيه تلاقي نفس الموضوع ده، دي بيسموه بين العالمين، علامتين يعني، هذا العالمين دول دي تسعى فيها، دي تسعى فيها دي يعني تهرول، وهذا على الرجال فقط وليس على النساء، وهي سنة. يعني واحد معاه مثلا زوجته ولا معاه وما تمكنش هو من الهرولة من أجل النساء معاه، لا شيء عليك، لأن يعني هذه سنة وليست إيه، وليست فرض. حتى يأتي المرة ما يرمش اسمه، هم يقول حتى يأتي الميلين أو العالمين، هو تقريبا هو دخل البس على بين الجبلين. يعني السيدة هاجر لما نزلت من الصفا عشان تطلع المروة بتبدأ هو ده الوادي، هو ده الوادي، فكانت تجري فيه عشان تطلع على المروة الثانية. طبعا الأرض دلوقتي منبسطة، ودلوقتي طبعا ما شفتش بقى التوسعة الجديدة، يعني يقول دلوقتي التوسعة الجديدة أصبح يعني العرض ضعف ما كان موجود قبل ذلك. نعم، وعملوا دور تاني. نعم، كان الأول فيه دورين فقط، كان فيه دورين غير السطح، دلوقتي بقى فيه ثلاث أدوار والسطح، مش كده؟ لو واحد بدأ بالمروة إلى الصفا نقول ده مش محسوب، إذا بدأ بالمروة إلى الصفا مش محسوب، يبتدي يعد من أول ما يوصل للصفا ويروح تاني، لأن لابد أن ينتهي عند المروة. لما يروح عند المروة نفس الكلام اللي عمله عند الصفا، أن يوحد الله ويكبره ويدعو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء إلى آخره، يذكر كل هذا الذكر ويدعو بين هذه الأذكار ثلاث مرات، ثم ينزل نفس الشيء وهكذا حتى ينتهي عند المروة. وإذا وصل المروة يبقى كده خلص السبعة أشواط اللي هم السعي بين الصفا والمروة، ولم يبقى له إذا كان في العمرة إلا التحلل. طيب شروط السعي، واحد يشترط في السعي أو ألف وباء، يشترط في السعي أن يكون سبعة أشواط، وأن يكون ذلك في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم، فلو سعى خارج المسعى فلا يصح. اثنين، الراجح أنه يشترط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فيكون سعيه من الصفا إلى المروة شوطا، ثم من المروة إلى الصفا شوطا شوطا آخر، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط فيكون آخرها من المروة. ملاحظات: إذا بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بهذا الشوط ويبدأ العد من الصفا. اثنين، اشترط بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، يعني بعض العلماء قالوا ما ينفعش يسعى إلا بعد ما يكون طواف، طواف قدوم بعد السعي، طواف الإفاضة بعد السعي، ما ينفعش يسعى إلا إذا كنت طواف. وهذا طبعا يعني قد يكون هذا في العمرة ماشي، لكن بالنسبة للحج لا نوافقهم على هذا، لأن النبي عليه السلام ما سئل في هذا اليوم اللي هو يوم العيد يعني عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى أظن من ضمن الأسئلة اللي وردت عن النبي عليه السلام إن بعضهم سأل لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. ها؟ لا، السعي ما هوش تطوع، يعني بعض الناس مثلا عايز وهو عارف في مكة عايز يقوم يطوف تطوع ماشي، لكن يسعى تطوع لا، ما فيش هنا يعني عبادة مستقلة بالسعي بين الصفا والمروة. من النصف فقط. نعم، يجوز أن يؤخر السعي ولا يشترط المولاة بينه وبين الطواف، يعني واحد طاف ولقى نفسه تعبان قال هستريح شوية بروح أسعى، جائز مثلا يكون على ملامس الإحرام. يعني مش شرط الموالاة بين الطواف والسعي خلص دي وروح على دي على طول، لا ممكن استريح شوي حتى لو راح في بيته ولا في الفندق ونام شوية وقال أنا أسعى لا بأس، بس المهم أن يكون إيه على إحرامه لا يفق إحرامه. رجح شيخ العصمين أن الموالاة شرط في السعي. بالنسبة للسعي بقى لازم يجيب السبعة وأربعة، الشيخ العصمين اشترط ذلك، وهذا طبعا ليس إجماع، يعني بعض العلماء يقول المرض لا يشترط، لكن هو الأولى إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني واحد شرط ساعة أربعة شرط مثلا وتعب وراح قاعد مثلا عند الصفة شوية كان عم رجليه تفك شوية ولا لا بأس، ويقول طبعا أنه يسعى راكب لا بأس بذلك. لا يشترط الطهارة للسعي، يعني إذا كان هناك خلاف بين العلماء بالنسبة للطواف فبالنسبة للسعي لا خلاف في ذلك أنه يجوز أن يسعى وعلى غير وضوء لا تشترط في الطهارة، بل يجوز للمرأة الحائض أنها تسعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلي كل شيء لا يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. طبعا المشكلة دلوقتي في إيه؟ أن المسعى بقى من المسجد، المشكلة دلوقتي أن المسعى بقى من المسجد، كان الأول المسعى خارج المسجد، فلذلك طبعا ترتب على ذلك مشكلة في الخلاف الواقع هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد أم لا. فاللي هيقول لا يجوز لها دخول المسجد لا ما تسعيش بقى صح، واللي هيقول أنه يجوز لها أن تدخل المسجد وهذا الذي يترجح الله أعلم، فنقول أنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة. يعني المرأة إذا طافت وبعد ما خلصت الطواف جاءت لها جاء الحيض تكمل العمرة بتاعتها عادي، ما فيش مشكلة تسعى بين الصفا والمروة، يعني تتلثم وتتحفظ وتسعى، المهم تأمن يعني وقوع النجاسة داخل المسجد. يمشي بين الجبلين الصفا والمروة لكنه يسعى سعيا شديدا بين العلمين وهما الميلان الأخضران في بطن المسجد. قال ابن عثيمين والسعي هنا بمعنى الركض، يعني الجري، يعني فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي، وهذا السعي خاص بالرجال دون النساء. ليس هناك أدعية معينة أثناء السعي كذلك زي ما أكلمنا في الايه في الطواف، فيش هناك أدعية معينة غير ما ذكر من دعاء صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة الذكر المذكور هناك، فيدعو بما شاء. وطبعا برضك ايه اللي بيحصل برضك واحد ماسك كتاب والناس تردد وراه برضك هذا ليس سنة، كل واحد مع نفسه يدعو ويتضرع ويتقرب الى الله عز وجل ويذكر ويسبح ويقرأ القرآن، يعني الباب واسع. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم ان اظهر اقوال اهل العلم دليلا انه لو سعى راقبا او طاف راقبا اغزاه ذلك، كما قدمنا في الصحيح من انه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته، يعني حتى لو كان يقدر على المشي وركب فحجه او سعيه ايه يكون صحيح لا شيء عليه في ذلك. وكنت انا كنت بقترح زمان اقول لاخواننا يا ريت واحد من اخواننا الملوك اللي يحب يخدم الحرمين يعمل ممشى سير، ما اعرفش عمل حاجه زي كده ولا لا لسه ما جاش على بالهم. فهذه والله هذا شيء طيب، يعني في بعض الناس يعني خصوصا الناس الكبيره والمسنه، فاذا يعني وقفوا على حاجه زي كده ومشيوا لا بأس، بس طبعا لازم يكون في يعني حد يراقب الحركه، لان يعني طبعا تكدس في الاخر بسبب مشاكل، يعني فلازم حد يوقف بس عشان تكدس يوقف الزرار عشان الناس لا تتكدس لغايه ما الحركه تخف شويه مشيهم تاني. لا انا بقول حركه هي دي، لا دلوقتي خلاص ما فيش، كان زمان كان زمان لا مش هيدخلوا بقى يعني حصانة وكده مش هيدخلوا. يجوز ان يؤخر فين احنا وصلنا فين؟ طيب تنبيه اعلم ان القارن والمفرد يكفي هذا السعي، الوقت كده مع المعتمر والمعتمر والقارن والمفرد والمتمتع كلهم دلوقتي كل شغلهم دلوقتي كله زي بعضهم لغايه هنا الكل زي بعض. المتمتع هيبقى ليه ايه بقى يحلق او يقصر، القارن المفرد هنقول له خلاص يا عم جزاكم الله خير. انت سعيد خليك على احرامك بقى ايه, لا تقصر ولا تحلم, يظل على الاحرام بتاعه. يبقى في الحته ديت هيحصل افتراق بعد المروه, هيفترق للحجاج. الحاج المفرد مش هيعمل حاجه تاني, خلاص يفضل قاعد كده لغايه يوم الترويه بنفس الاحرام بتاعه. الحاج القارن نفس الشيء, يظل قاعد كده لغايه يوم الترويه ها بنفس الاحرام. المتمتع هو دوت اللي نقول له قصر شعرك او احلق شعرك ها, والبس بقى ملابسك عادي خلاص تمتع لغايه يوم الترويه, تحرم من جديد بنفس الكلام اللي احنا قلناه في الميقات, تغتسل وتلبس لبس الاحرام وتخلع منسب الحل وتلبي بالحج حتى يشرب. ها مين ده؟ كل شيء صلى النبي عليه الصلاه والسلام, اي الحيقه للحل كله حتى النساء طبعا, لان ده تحلل خاص ما هياش متلبس بنصف خالص, فهذا يكون اللي له الحل كله. ايه ترك الحاج السعي للسفر العمره وجب على السفر, اما الحاج جوزت انه ممكن ان يترك السعي, فما عليه اذا ترك السعي؟ لا, اللي هو المفرد وال القارن والمفرد الحاج, والحاج ما احنا كنا كلهم الحاج يجوز له ان يترك السعي فما يجوز؟ لا, ما هوش يجوز يترك السعي, كله يجب عليه السعي, لكن القارن المفرد ممكن ما يسعش السعي دوت يخليه بعد طواف الايه الافاضه. السعي مربوط ركن الراجح انه ركن في الحج بقى ركن. ما في الحج او العمره ركن. يعني انا عشان انا قلت على العمره مش على الحج يعني. هو كله سواء للحج او العمره, السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج, وهو ركن من أركان العمرة. إذا ترك السعي لا يصح, لا تصح عمرته ولا يصح حجه. لكن دلوقتي بالنسبة للثلاثة اللي هم الحجاج دلوقتي, المتمتع لازم في الطواف دوت بعد الطواف ده يسعى سعي العمر. القارئ المفرد ممكن يقول لك والله أنا مش قادر أسعى, نقول له مش مشكلة, مش عايز تسعى دلوقتي خليك لغاية لما يجي طواف الإفاضة وتبقى اسعى. يعني لو سعى في الأول ما يسعاش في الثاني, أو مش مطالب بالسعي في الثاني. لو ما سعاش في الأول يجب عليه أن يسعى في الثاني. إنما المتمتع لازم يسعى في الأول ولازم يسعى في الثاني. وده طبعا إيه من الحاجات الفروق اللي بين النسك. المتمتع ليه سعيين, ليه سعيين, سعي في الأول وسعي في الثاني وعليه دم. القارن المفرد له سعي واحد, اما في الاول واما في الثاني, ويفسروا في ايه القارن عليه دم والمفرد معهوش دم. ايوه هل القارن بيقطع شعره؟ لا لا, ظل على احرام, يظل على احرام. انا قلت هو المتمتع بس اللي يحلق بس. ها لا, لازم يحلق كله او يقصر كله, يبقى يقصر. اذا خد المسافه قصيره, واحد راح في اول شوال مثلا ممكن يحلق, لان على ما يجي الحج يكون شعره طلع. لكن واحد يا دوبك في هم 15 يوم 20 يوم, يبقى نقول له الاحسن ليك قصر. ها ثلاثة ايه؟ ثلاث شعرات ماشي, ثلاثة يعني قصر على... لا ما يكفي, هيجي لما يجي في الحج والتقصير نتكلم عليه. انه بعض الناس ان ياخد, وهذا على مذهب الشافعي, يقول لك ثلاث شعرات كفايه. لكن الصحيح اما ان يحلق كله او يقصر كله, كما قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال ما فيش حد ابدا يفهم محلقين رؤوسكم يعني كل الراس, ومقصرين يعني بعض الراس. ايه اللي خلى هنا بعض وهنا الكل؟ وذلك القول الراجح ان يحلق جميع الشعر او يقصر جميع الشعر. لكن هو بس النساء, لو ليس على النساء حلق, انما على النساء التقصير, تاخذ من كل ضفيره من ضفائر راسها قدر الانموله وتقص ذلك. لكن بالنسبه للحلق, ان كثير من الناس اظن ثلاث اشعار, طبعا اذا كان هو حد افتى بذلك يبقى خلاص, يعني ان شاء الله اللي فات معفو عنه. لكن إن شاء الله تعالى في الأعمار الاعتمارات القادمة حج القادم إذا ربنا يعني من عليك وذهبت إلى هناك لما تيجي تحلق أو تقصر يبقى لا تكتفي بالبعض ولكن بالكل. طيب أما قلت لا إشراف الموالاة ما قلت لا إشراف الموالاة قلت له ممكن يروح الفندق ويجي وبعدين بعد المستريح يجي. طيب آخر حاجة نقولها بقى ثم يحل المتمتع شوف الكلام ثم يحل المتمتع فقط من إحرامي بالحلق والتقصير يعني إذا كان متمتعا فإنه يحل من إحرامي بالحلق والتقصير وبهذا قد يكون انتهى من إيه مناسك العمر. وأما القارن المفرد فإنهما يظلان على إحرامهما فلا يحلقان ولا يقصران حتى يوم التروية يوم التروية ويوم إيه 8 من ذي الحجة ليكملوا بقية المناسك كما سيأتي بيان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. تنبيه المعتمر عمرة مستقلة في أي وقت تنتهي أعمال العمرة بالحلق والتقصير كعمرة المتمتع تماما. يعني واحد بقى في غير أيام الحج في رمضان في شوال في ما فيش حاجة بقى اسمها عمرة مولد النبي وعمرة رجب دي أسماء بس يعني إدارية حاجات إدارية لكن العمرة في أي وقت في أي وقت في السنة تمكنت تعمل عمرة وتعمل فيها دي العمرة. وبرضك المناسك زي ما شرحنا فيها بالضبط تنتهي في هذا إلى هذا الموطن والحلق والتقصير. نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحلق والتقصير لأن الحلق والتقصير لأحكام نذكر إن شاء الله تعالى لما يأتي عند رمي جمرة العقل. يشرع القارن الذي لم يسلك ذلك يعني نقول بقى احنا بنقول دلوقتي القارن والمفرد هيظل على احرامه لكن مع ذلك نقول الافضل حتى لو كانوا ناويين يكملوا يعني نقول لهم الافضل للمفرد انه ايه يخلي الحج بتاعه متمتع ويجي في الحته ديت ونقول له يعني احلق وخلي حجك تمت عايز يخلي على افراده خلاص هو حر. النبي عليه السلام قال للناس بعد ما طافوا ان حل. والقارن يقول حاجه من اثنين اما ان يكون ساق الهدي واما ان يكون لم يسق الهدي. فان كان ساق الهدي يبقى ده ملوش حل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يبقى دوت لازم يظل على احرامه ولازم وده اللي حصل مع النبي عليه السلام انه ايه ما حلش لانه ساق الهدي فظل على إحرامه حتى تحل. وإذا خش ساق الهدي نقول له برضك حولها عمرة ها غير النية تحتك لتمتع ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لا أحللت ولا جعلتها عمرة. يبقى الأفضل في حقك بالنسبة للقارن الذي لم يسق الهدي والمفرد الأفضل في حقهما أن يتحللوا أن يجعلوها عمرة وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هو المفرد ما هو خلاص ممكن يصوم ايه هو حج عمرة مستقلة في اشهر الحج ولا في غير اشهر الحج؟ في غير اشهر الحج خلاص ما نرجع بيها ليه في غير اشهر الحج مش داخلة معنا في الحساب. استحب له ان يجعلها حتى لو كان جعل خلص. هذا اخر ما يتعلق بهذا الباب وان شاء الله تعالى يبقى احنا واقفين كده سيدنا الحجاج المتمتع متمتع واللي على احرامه على احرامه لغايه ما نلتقي بهم ان شاء الله تعالى في يوم التروية ويوم 8 ذي الحجة. لان الهدي يعني في الهدي دوت يعني زي ما تقول في مقابله شكر النعمه على تمتعه انه عمل مسوقين في سفر واحد متمتع عمل مستقيم في سفر واحد فبيسبح شكر الله على ذلك. تقول طب القارن، القارن أدخل مستقيم في عمل واحد. القارن ما هو القارن أعماله كلها زي المفرد بس بيطلع بحج وعمر، لأن المفرد بحج بس، فأدخل مستقيم في عمل واحد. عشان كده حتى يأتي أحيانا في كلام السلف كلام الصحابة في الحديث أنه يطلق على القارن تمتع. أيضا تمتع من إيه؟ أنه تمتع من الأعمال كلها نسكين، يعني عمل واحد وخبي إيه؟ خبي نسكين، فبيشعر في باب شكر النعمة على ذلك أنه إيه؟ يقاتل الهدش. في أسئلة؟ طيب لا، تكرار العمرة لا يكون في سفر واحد. الصحيح أنا شرحنا الكلام ده، هيجي برضه هيجي بقى كده تكرار العمرة، إن كل سفر له نصف، كل سفر له عمرة واحد، وهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام إنه قرر العمرة في سفر، مع إنه يوم الفتح دخل وخرج مكة كثيرا، ولم يثبت إلا أنه اعتمر عمرة واحدة. لو ساكن هناك هل يقرر العمرة؟ بعضهم قال يقرر كل سنة، وبعضهم قال يقرر كلما حم شعر رأسه، كلما شعر رأسه يكبر ممكن يقرر، والأولى أن يكون كل سنة إذا أراد أن يقرر. نعم تفضل الشيخ. يقول حق الرأس يكون بالمسح، إذا كان حلق الرأس بالمكنة فهذا تقصير وليس حلق، ولكن الحلق لابد أن يكون بالمص، عشان نقول حلق لازم يكون المص. أما المكنة حتى لو عزيره فهذا ليس حلقا ولكنه تقصيرا. كل ما في الأمر إن بيبقى معها مشط يقرب من لو أنت لو حس المكنة تلاقيه مجموعة مقصات، مجموعة مقصات بتقصص، فلاقيه قريبة من الشعر قوي بتقصص قريب قوي قريب من الجلد. لو حطيت المص بتدي له درجة 1 2 3 4 إلى آخره. عشان كده حتى أنت لو حلقت بالمكنة الطاقية ما تنزلش على شعرك بخلاف المص، تحلق المص حط الطاقية خلاص ثبت. حاضر عليك السلام. ماذا أفعل إذا دخلت المسجد ووجدت جماعتين يصلون في وقت واحد؟ يعني يختار أقدمهما يصلي خلفهما لا بأس، لأنه ولم يثبت طبعا إذا كانت جماعة الإمام فهذا لا محال، هذا صلى جماعة الإمام أن الجماعة الثانية باطلة. أما إذا كان جماعتين غير جماعة الإمام فالعلماء يعني لم يتكلموا في هذا، والظاهر الله أعلم صحة الجماعات، لكن الإنسان لا يتعمد فعل ذلك، لأن الغالب أن هذا يحدث على سبيل الخطأ. فأنت تشوف أكثرها جمعا مثلا اللي يغضب على ظنك أن هي ديت اللي بدأت الأول تصلي خلفها، وحتى لو صليت خلف الثانية لا شيء عليه. لا، اللي يخرج الناس من الصلاة يعني لم يصل في ذلك في دليل. نعم. يقول قرأت بعض الكتب المعروفة بالكتب الفقهية، أن بعد ذكر الكتب يقول هذه كتب فقه حديث يعني تصنيفها، وهذه كتب فقه شافعي أو حنبلي أو مالكي أو كتب فقه مقارن، فما معنى ذلك؟ كتب فقه حديث، كتب فقه حديث يعني يذكر الحديث ويذكر لك الأحكام مستنبطة الحديث، زي كتاب مثلا سبل السلام، زي كتاب دين الأوطار. المنهج فيه أنه يذكر حديث على أبواب الفقه ثم يشرح الحديث ويستنبط الأحكام الفقهية. كتب فقه مذاهب يعني الأحكام الفقهية مرتبة على ترتيب المذهب وبعدين يستدل عليها بالأحاديث، يعني عملية عكسية. كتب فقه مقارن، مش انت قلت لي بالصوت هنا انت خدتها. كتب فقه مقارن يعني بيجيب المسألة ويقول لك مثلا قول المسألة فيها كذا، قول الأولاني بيقول مثلا انها واجب وهو قول المذهب الفلاني والفلان وأدلته ما هي، والقول الثاني بيقول انها مستحبة وهو ماذا فلان وفلان وأدلته ما هي، ويبتدي هو يقارن بين الأدلة دي والأدلة دي، مثلا أدلة الأولانيين الحديث ضعيف، الحديث ده ما يصحش استدلال به، الحديث ده يخالف القاعدة الفقهية أو ليس على أو منسوخ أو نحو ذلك. ويعني يبقى فيه مناقشة يعني يصل الأدلة ومناقشات الأدلة ويخلص النهاية القول الذي يستلم به. فأحيانا يؤيد هذا القول وأحيانا يؤيد هذا القول. هذا معنى الفقه الإيه المقارن. خلاص نعم. إيه؟ هو غالبا كتب المقارن عندك مثلا كتاب المجموع يعتبر فقه مقارن، كتاب المغني يعتبر فقه مقارن، كتب ابن تيمية يعتبر فقه مقارن. غالبا الآن جميع الرسائل الدكتوراه والماجستير يعني تناقش المسائل دي فقه مقارن. وعندك في كتاب اسمه موسوعة الفقه للدكتور أبو عمر دبيان عبارة عن 13 مجلد في أحكام الطهارة فقط، فجاب كل مسألة الطهارة تقريبا مناقشة بهذه الصورة. فهذا يعتمد الفقه القارئ، يعني الإنسان يحرر المسألة واحدة واحدة كده. والحمد لله السوق مليان من هذه الكتب الآن. يعني لا أعلم هذا، لا أعلم كتاب الأحاديث القدسية يجمع الأحاديث في الصحة فقط. لا هو دكتور أبو الزحيري طبعا هو رجل العلامة يعني، لكن هو طبعا يميل في ترجيحه إلى المذهب الحنفي وأقصى ترجيحاته على هذا الكلام. وبعدين المشكلة أنه هو يعني في تحقيق الأحاديث يبدو أنه يعني بضاعته فيه يعني ضعيفة، فهو يحتاج أحيانا كثيرة بأحاديث ضعيفة. لكن هو من حيث البحث والنواحي الأصولية ويعني فهم للفقه والموازنة ورجوع للكتب وتجميع الآراء يعني ما شاء الله يعني موسوعة. نعم. عليكم السلام. يعني لعلنا نجد مجالا لذلك. كنا بدأنا في كتاب في شبرا في الأجازة بتاعت الطلبة الكبيرة اللي فاتت وخلصنا الأحكام التكليفية. فيعني قلنا بقى كل سنة كده نقول لهم إيه باب، لأنهم كل حكاية أربع أبواب ولا خمس أبواب، فيعني كل ما تسنح الفرصة نبقى نشرح باب من هذه الأبواب. والله المستعان. ومسجد السلام له النصيب الأوفر إن شاء الله. يعني ان شاء الله احنا ماشيين اهو نخلص الفقه وبعدين نبقى ناخذ اي شيء تاني ان شاء الله. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله عز وجل ان يفرج كربه وان يكشف عنه كل هم وغم وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، وان يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طب الحاج كان عنده سؤال عشان وعدناه. عمره وايه؟ عمره والحاج يعني. اي تقريبا في توقف في الطواف ولا اي هل في العمره ولا ربع ولا بس في توقف؟ في خلاف بالنسبه للعمره، في خلاف. الشيخ ابن عثيمين رجح ان يطوف ايضا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اجعلوا اخر بيتكم اخر عهدكم بالبيت الطواف، وقال هذا عام سواء كان في حج أو عمرة. والشيخ الألباني رجح أنه ليس هناك طواف إلا في طواف الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في جميع عمره وهو خارج طواف الإيه الوداع، ولكن قال هذا في الحج، فقال اجعله آخر عهدكم بالبيت الطواف. ولعل هذا هو الأرجح. الله أعلم. إيه؟ لا هو ماشي. لكن لا بأس بالشيء اليسير، يعني مثلا على ما رطرف الوداع الاتوبيس لسه ما جاش، على مستني الاتوبيس ما فيش مشكله. طواف الوداع وهو ماشي، لا حاجه بتتباع خدها كده وهو ماشي واشتراها، فيش مشكله. لكن هيقعد هينون يقعد قليل او كثير لا يجوز. وقد ثبت النبي عليه الصلاه والسلام طواف الوداع وصلى اظن الظهر بمكه ثم انصرف، فهذا وقت برضه، فهذا لا يضر. الشيء اليسير هذا لا يضر، لكن الذي يضر انه هو يطوف ويقول انا هنسافر بكره، ما طوفش اخر الوداع دلوقتي وبكره عشان امشي على طول، يبقى كده ما ينفعش. طواف الوداع ده اخر عهده بالبيت. نعم. يعني ذهب إلى العمل ولا يدري هل ممكن يعمل العمرة أم لا. إذا قصد العمرة في سفره يبقى لا يمر بالميقات إلا هو محرم. أما إذا قال أنا هروح أشوف عمل الأول وبعد بقى أشوف أموري بعد كده، فهنا لا يلزمه النية، نية العمرة، وبعدما يستقر نافيا والعمرة لا بأس بذلك إن شاء الله. مقاط من مكانه إلا إذا كان خارج مكة بميقاته على الميقات اللي مر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.